عودا على رسالة بعث بها مستمع الرمز إلى اسمه بالحروف نون ميم سين من مصر. أخونا عرضنا له بعض القضايا في لقاء ماض، وفي هذا اللقاء يسأل فضيلتكم شيخ صالح ويقول: ورد في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فهل أقرأهم لكتاب الله أكثرهم حفظا أم أجودهم له تلاوة أم أكثرهم له فقها أم أحسنهم صوتا؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله وأنصح العباد لرب العباد وللعباد الصادق الأمين محمد، وعلى آله وصحابته الذين حملوا هذه الدعوة وقاموا بأعمائها وبذلوا في سبيل نشرها ونصرها النفس والنفيس، جعلنا الله جل وعلا من أتباعهم ومحبيهم الصادقين في ذلك وبعد. فإن المسلم ينبغي أن يهتم بمعرفة ما جاء عن الله جل وعلا أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، ويتعرف السنة ليعمل بها، وإذا اطلع على حديث فأحب أن يعلم معناه، فإن كان يحسن القراءة أو يجيدها رجع إلى شراح الحديث، فسيجد أكثر مما تطلع إليه. وإذا عود نفسه واعتاد مراجعة كتب السنة صار خبيرا بمسالكها، معتنيا بمراجعتها، فأكسبه ذلك حب السنة وحب العلم وتحصيله، وهذا ثراء عظيم. ليس المجد أن يكون الإنسان حريصا على تحصيل الدنيا وإن كان الناس يريدونها، ولكن الخير أن يكون حريصا على التحصيل العلمي الذي به تصح العبادة، وبه يعرف المرء حق ربه عليه، وبه يعرف حقوق العباد عليه. فنصيحتي لك أيها السائل، لأن يبدو لأنك من الحريصين على العلم، أن تبذل شيئا من الوقت في القراءة، وحري بكل من يحسن القراءة أن لا يصرف وقته في قراءة الصحف والمجلات أو في استماع ما تنشره الإذاعات من مختلف الأخبار والأنباء، فإنه إذا استمع إلى خلاصة نشرة في إذاعة أو اطلع على بنود صحيفة أغناه عن كثرة القراءات، فينبغي أن يكون له وقت يصرفه في مطالعة العلم النافع. نرجو أن تكون من هؤلاء وبارك الله فيك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا عودا إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المنطقة الشرقية بتوقيع إحدى أخواتنا من هناك، تقول السائلة أم عبير. أم عبير عرضنا لها قضية في لقاء ماض، وفي هذا اللقاء تسأل فضيلتكم شيخ صالح وتقول: في يوم عرفة كنا مجموعة من النساء، وتقدمت بنا إحدى الأخوات لتصلي بنا صلاة الظهر والعصر، وفي صلاة الظهر عندما أرادت المرأة الركوع قالت: سمع الله لمن حمده، بدل أن تقول الله أكبر، وظنت أنها كبرت ورفعت من الركوع ولم أسمعها، ثم ركعت ورفعت من الركوع على عجل، ثم ركعت ورفعت من الركوع على عجل كي ألحق بها، وعندما رفعت تبين لي أنها لا زالت راكعة، وإنما أرادت بقولها سمع الله لمن حمده الركوع للرفع منه، ثم نويت الخروج من متابعتها في الصلاة، أي أصلي منفردة حيث أنها لا تحسن الصلاة. ثم بعد ذلك أي بعد أن خرجت نويت الرجوع ومتابعتها وفعلا تابعتها، فهل صلاتي صحيحة؟ وإذا كانت غير صحيحة فبماذا توجهونني حيال قضائها؟ هل أصليها كاملة أم أقصرها؟ جزاكم الله خيرا. ثم إنني أيضا صليت صلاة العصر منفردة ولم أصلها مع تلك المجموعة من النساء، أرجو توجيهي جزاكم الله خيرا وتوجيه كل من يريد أن يأم الناس من الرجال والنساء، جزاكم الله خيرا. أما الرجال فالغالب عليهم أنهم يحسنون ويعرفون طريقة الإمامة، وإنما النساء في هذه الأوقات الأخيرة كثرت الشابات المتطلعات لوضع معين من التدين، وكثر بينهن بعض التنطع، والاعتدال أمر مطلوب. لا شك أنه يجوز للمرأة أن تأم النساء، وإمامة النساء تكون في وسط الصف لا أمام الصف. وإذا كانوا عند رجال كالمخايم فلا يليق أن تفعل هذا الفعل، لأنها مضطرة لأن ترفع صوتها بالتكبير فيسمع الرجال صوتها. والنبي عليه الصلاة والسلام ما أمر النساء أن يصلين جماعات، وإنما ورد في أم ورقة أنه أمرها أن تأم. وبحث العلماء ذلك ورأوا جواز ذلك، وإذا فعلنا فلا حرج، لكن بين الرجال ترفع صوتها الله أكبر سمع الله لمن حمده بينهم، ومع هذا جائز. لكن لأن النساء لم يعتدن الإمامة يحصل هذا الارتباك. أما أنت أيتها السائلة فهذا الاضطراب في النية، نويت الانفصال ثم نويت الاستمرار ثم نويت الانفصال، هذا كله اضطراب أبطل الصلاة. فإن الصلاة بمجرد ما ينوي الإنسان الخروج منها يكون قد أبطلها ولو لم يخرج، لأن الأعمال بالنيات، فلما نوى أن يرفض هذه العبادة أصبحت مرفوضة، فأعيدي تلك الصلاة. وكيف تعيدينها؟ أعيديها ركعتين، لأنها صلاة سفر بحكم منسية أو منوم عنها. ونصيحتي للنساء والرجال، إذا أراد أحد منهم أن يكون إماما أو تكون إمامة أن يعرف كيف تكون الإمامة، وأن تعتني المرأة، لأنها لم تجد العادة في النادر إلا في النادر، إذا أردت أن تأم أن توطن نفسها على كيف كيفية الإمامة، وعلى من خلفها من النساء إذا غلطت أن ينبهنها. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من اليمن وباعثها المستمع أحمد غانم سيف. الأخ أحمد يسأل ويقول: ما الحكم إذا توفيت المرأة وفي بطنها جنين حي؟ هل تدفن والجنين في بطنها أم ماذا؟ أفتونا عن ذلك مأجورين جزاكم الله خيرا. راجع كلام أهل العلم في ذلك. هل تريد أن أقول يشق بطنها ويخرج جنينها؟ ممكن إذا كانت المرأة حاملا وفي أيام الولادة توفيت وعلم الناس أن الجنين حي وحركته بينة وكان بالإمكان إخراجه، فإنه يخرج ما شاء الله. ولو بشق البطن. أليس يشق البطن وهو حية؟ بلى ليستخرج هذا الطفل. بلى. فإذا كانت ميتة فإنه استخرج هذا الحي لئلا يموت بموتها. هذا إذا ترجح أن إخراجه سبب لحياته. ممكن أن أقول ينبغي أن يعرض هذا الأمر على الأطباء، لكن قد تكون الولادة في موضع لا أطباء حوله، اللهم استعان، اللهم استعان، في برية أو في غرة من قرى الأرياف، ويستطيع من يكون عندها أن يتصرف على التصرف، فلا شك أن استنقاذ نفس يكون الغالب على الظن سلامتها أنه أمر مشروع. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول في قضية أخرى: رجل تزوج من امرأة وأنجبت له ولدا ثم توفيت، ثم تزوج الرجل بامرأة أخرى فعاشت معه أياما ثم طلقها، فهل يجوز للولد أي ولد الزوج أن يتزوج من المرأة التي طلقها والده جزاكم الله خيرا؟ لا يحل ذلك، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، والمقصود بما قد سلف لما كان في الجاهلية. كان العرب في الجاهلية يتزوج الولد زوجة أبيه إذا مات عنها أو طلقها، إذا مات عنها وألقى ولده عليها ثوبا صار أحق بها ولا تملك الامتناع، فأبطل الله جل وعلا هذه العادة إكراما للأبوة وصيانة لحقوق الوالد على الولد، وإبعادا للأبوين والأولاد أن يكون منهما ما يكون سبب عقوق لحي أو ميت، فلا تحل زوجة الأب للولد بأي حال من الأحوال إذا طلقها أو مات عنها، لنص القرآن الكريم وعليه إجماع أهل الأمة، إجماع الأمة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول مجموعة من الشباب يجلسون ويضحكون ويتكلمون بأصوات مرتفعة، وهذا يحدث أمام منزلنا كل يوم من السادسة مساء حتى الحادي عشر مساء، ونحن قد نصحناهم عدة مرات ولكنهم رفضوا ذلك وقاموا بالسب والشتم، فماذا نعمل معهم جزاكم الله خيرا؟ إما أن تصبروا، والصبر مفتاح الفرج، وإن كان ثمة سلطة مؤثرة قادرة على منعهم واستنفذتم الوسائل الممكنة قبل الذهاب إلى السلطة فافعلوا. هل لو اتصلتم بآبائهم ألا يؤثرون عليهم؟ هل لو فعلتم شيئا ينفرهم من هذا المكان يصعب عليكم ذلك؟ بأي أمور ترمى فيه مما يسبب روائح أو ينفر من البقاء فيه أو غير ذلك، لا أنصحكم بأن تستعملوا الأمور التعسفية أو الشديدة ما أمكنكم الوصول إلى أغراضكم بالرفق، فإن الله يؤتي على الرفق ما لا يؤتي على العنف. وإذا كان في هؤلاء الشباب من يتسم بالعقل ألا يحسن أن يقابله عاقل بتعقل ليتبادل معه الكلام ويشعره بتأذي هؤلاء؟ وهل يرضى أن يؤذيه الآخرون؟ الرفق والأنا واستعمال الوسائل المقبولة أولى من سلوك الطرق الوعرة، وإذا لم يكن سوى الشكوى فقديما قيل إذا لم يكن إلا الأسنة مركب فما حيلة المضطر إلا ركوبها، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها مستمع الرمزي لاسمه بالحروف يا صاد يا من حضرموت في اليمن، يسأل ويقول: ما حكم الصلاة بين السواري مع العلم أن المسجد واسع للمصلين؟ كان الصحابة يتوقون الصف بين السواري، أما أن يصلي الفرد وحده نافلة بين السواري فلا حرج، وأما أن يكون الصف بين السواري مع إمكان أن يكون الصف متواصلا فقد كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوقون ذلك، يعني يحرصون على تجنبه لما فيه من قطع الصفوف، فإن من السنة وصل الصفوف وقطعها ليس محمودا، ومن شأن من يصف بين السواري أن يجعل الصف متقطعا، لا حرج عند امتلاء المسجد وتعذر وجود صفوف أن يصف الاثنان أو الثلاثة أو الأربعة بين السريتين وهكذا بين السريتين أخرين، لكن إذا كان الصف يمكن أن يتواصل من جانب المسجد إلى جانبه فلا يصح لهم أن يقطعوا الصف بهذا التقطيع، لكن إن فعلوا هل تبطل الصلاة؟ لا، الصلاة صحيحة إلا لمنفرد بين الصفوف وهو يجد من يصافه، فهذا لا صلاة له، تبطل صلاته، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول عن نفسه: أنا رجل كثير النسيان، دائما أنسى الوعود، فهل النسيان من علامات النفاق وما علاج النسيان؟ النسيان نوع من المرض، إما يكون ذلك لضعف الذاكرة وهذا لا حيلة للعبد فيه، وإما يكون لعدم الاهتمام وهذا هو الذي فيه الإثم. ينبغي أن تشعر من يكون بينك وبينهم وعود واتفاقات أنك إنسان يغلب عليك النسيان، حتى إذا حصل إخلاف وعد ما ظنوا بك الظنون، لأن إخلاف الوعد من شيم المنافقين، والإنسان ينبغي أن لا يحمل إخوانه على الوقيعة في عرضه بكثرة إخلافه الوعد، فيخبرهم بأن ذلك خارج عن إرادته وإنما أمر وقع عليه بدون رضا ورغبة، ومع هذا خذ بأعمال الحزم، ضع دفترا صغيرا في جيبك وضع المواعيد فيه على حسب الترتيب، إذا كان الدفتر مرتبا على الأيام ضع موعد يوم الاثنين في يوم الاثنين وموعد يوم الخميس في يوم الخميس، وإذا كانت مواعيد متعددة في يوم واحد ضع الأول وأمامه الساعة التي فيها الموعد وهكذا، وقل أن يكون الإنسان حريصا على عمل من الأعمال ينجو من مغبة الإخلال بذلك العمل إلا ويوفق إذا استعان بالله، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أخيرا شيخ صالح عن حكم التسبيح بالمسبحة، وهل ثبت أن أبا الدرداء سبح بالمسبحة؟ ينبغي أن تسأل كيف كان يفعل الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم في تسبيحه، ونحن إنما أمرنا بأن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بأصابع يده اليمنى، وما كان الصحابة يعدون تسبيحاتهم بحصن ولا بعقود، وهذه المسبحة حديثة وليست قديمة، لم تكن في عهد الصحابة، ومن أراد أن يستعملها تقربا إلى الله باستعمالها فقد ابتدع في الدين، ومن أراد أن يستعملها لا لأجل يتقرب بالمسبحة وإنما ليحصي أذكاره بها قيل مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر المؤلفون من أهل العلم في كتب البدع أمثال محمد بن وضاح الأندلسي وأبي بكر الطرطوشي وابن أبي شامة الشافعي، ذكروا كثيرا من البدع التي جنسها مشروع لكن الهيئة التي عملت فيها تلك العبادات أحرجتها من المشروعية إلى البدعية. فالتسبيح بمثل هذه الأشياء من البدع. وابن مسعود رضي الله عنه بلغه أن قوما من أصحابه يجتمعون يعدون التسبيح فيقول قائلهم عدوا 100، يسبحون فإذا عدوا قال عدوا 100، فبلغ ذلك عبد الله بن مسعود رضوان الله عليه فتنكر وخرج إليهم متنكرا في ليل ولم تكن ثمة مصابيح في ذلك الوقت، فجلس معهم فلما رأى ما عملوا حسر العمامة وقال أأنتم أهدى من أصحاب محمد أو أنكم جئتم أمرا إدا، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فالإنسان يحسن بأن يكون عمله موافقا لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يغتر بكثرة من يحملون هذه الخيوط بهذه الحبات، ربما علقها أحدهم برقبته فتجاوزت سرة من طولها وتظاهر بهذا العمل أنه من أولياء الله. لا، ولاية الله إنما باتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم المستمع صاد عين ميم، يسأل فضيلتكم شيخ صالح عن صلة الأرحام ويقول إن لديه قريب لكنه يتعاطى بعض الأعمال المحرمة مثل الأحجبة والسحر والتفريق بين الأزواج ورباط الزوج كما يقول، فهل صلته واجبة والحال ما ذكر أم مقاطعته هي الواجبة؟ جزاكم الله خيرا. هذه أعمال منكرة، فإن كان يتعاطى السحر حقا فهو كافر، لأن السحر كفر عمله. والله جل وعلا لما ذكر قصة هاروت وماروت ذكر قولهما لمن يعلمانه السحر وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فهذا القريب الذي يعمل عمل السحر عليك أن تنصحه وتهتم بذلك، فإن أصر على ما هو عليه قاطعته ولا تيأس، لا تقاطعه حتى تيأس من استقامته، فإذا يأست من استقامته وصمم فلا حرج عليك في ذلك، فاقطعه وقاطعه، لأن مواصلته قد تكون نوعا من الموادة. والله يقول لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله. لا شك أن السحر وعمل ما يفرق بين الزوجين أو يحبب بعضهما إلى بعض الذي يسمى التولة وأمثال ذلك أنه من الأعمال المحرمة، والمصر عليها إن كان من السحر الحقيقي فهو كفر، وإن كان دون ذلك فهو من المعاصي الخطيرة الكبيرة. ينبغي أن تحرص على نصحه وأن تحرص على نشر المعتقد السليم المنافي للشعوذة والسحر والمشاكل الخطيرة الضارة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من ليبيا يسأل صاحبها جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول هل يجوز للمرأة أن تسلم على الرجال وهل يجوز لها أن تزغرد في الأفراح؟ جزاكم الله خيرا. أما إذا كان المقصود عن السلام إلقاء التحية بلفظ السلام عليكم على من تعرف من الرجال إذا مرت بهم أو أتت إليهم متحجبة فلا حرج في ذلك. إذا وأما إن كان مراد من التسليم مصافحة المرأة للرجال فهذا أمر محرم، لا يحل للمرأة أن تمس يدها يد رجل بمصافحة ونحوه، ولا يصح لها أن تزغرد كما يقال، فإن سماع ما يسر لا يقابل بالصراخ وإنما بالتكبير والحمد وشكر الله جل وعلا، فما جعل الله ذلك الصراخ نوعا يشكر الله به، بل هذا من البدع السيئة والأعمال الكريهة. هذا إذا كانت الزغردة كما يقال بين النساء، وأما إذا كانت بين الرجال فأسوأ حالا وأشد نكرا. إن الواجب على المرأة أن لا يستمع من صوتها إلا بقدر ما يحتاج إليه، مع البعد عن الخضوع بالقول والرغبة في ترقيقه وترخيمه، حتى لا يطمع مرض القلوب، وحتى لا يجد الشيطان مركبا يركبه إلى غزو القلوب بالفتن والشرور، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.